الشيطان الرجيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. جيم ذاك كنا لا يمكن أرسل كارك على وبين المقلق إلى في أهروسي وهاذرا تفخيم لفظ العريف يال. نعم يقول جل وعلا الحق من ربك هنا تاو كالكتا غنناو يكي بلا قداي هنا تانو أنت يا الله بد منقل هنا تانو هذا كان تو هنا تكونو منقل عنده وذا كأبا مرت وانك تاجع مزر تاديا فلا تكون من المنترين ونفسه هنا حق كمقى يأخذ حق كهنا بعد الأيوش ينفلفو بيجوه حق حق همهور من يوجد النام ذر بلو نزابان غريل لهم فلا تكون أنت أبيعت من المنتري من الشاكين كم يتراترت أتهون إلى الله سبحانه وتعالى ما لنه أتترتر كمارك كم يتراترت أتهون ما دباستانه وهذا كثير في القرآن. ثم قال جل وعلا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون أشركون الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة أي ولكل أمة قبلة كما قال جل وعلا ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل درجات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال لكل ضعفون وعلى كثير في القرآن. ولكل أي ولكل أمة قبلة يتوجه إليها ولكل وجهة ولكل أمة قبلة يتوجه إليها وجهة وجه الله وجهة أي يتوجه قبلة يتوجه إليها لهم من ذنب نصارى وجهوا غرب بيت المقدس شرق بيت المقدس يهوداوج غرب بيت المقدس يهودا مسلمون يهودا أمات أساس بصور دلاس وززاه ونفسكت ودي ودك أبا ولكل وجهة هو موليها هو كل أهد مالا موليها يعني متوجهها أي متوجه أي متوجه إليها موليها متوجهها ودسا ميزور يهون إلى تعدى لو لهم مطلق إلى ذلك ولكل نظام وجهة أي كبرة توجه هو موليها وجهه في سلاة وزانه وفي كراءة مولاها عندي الزورة درك إلى موليها بسلاة ميزورات ونلوم وذلك إبلا هونو مسجد يشلا لذي أمت جان ياو ناظر جميعا أصلا ياو يهودا أن النصارى ودزا قبلة هنا مسكباته آيات الناس نبيه كمت ونبيه مكة القدس سلا ونباته ومال نروى نبيه سايمة وفيدة نبره ونيتا أصلوش انكرين ومسايد تازز رحيه دا كعباما فاستبقوا الخيرات وإذا ما لكان تسكت آدم استبقوا الخيرات استبقى لا يتعدى إلى مفعول تابعوا خيرات مفعول بيونه الوالامة نصبه ايش الكسن يا رسم عن فاتر يعني اسم لأنه من جنب المؤنث الصالب الذي رفعه بالضمة ونصب جره بالكسرات. فاستبقوا الخيرات أي استبقوا إلى الخيرات منصوب من الخافي ولما الكام نقال تشكد آدم سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة أرض السماوات والأرض. خيرات جب خير جب خيرة أو خيرة طروبة ما يتعوه خذي مستعنده منه وده إيمان وده يمكر وده قبل عن الظهرم كخيراته عندونا أينما تكون ما انت الناس زائدة سلة أينما تكون يتم بتون في مشارك ومقارب يتم يوم أهوال بتموتوا يأتي بكم الله الله يا مدعش جواب الشرط جميعا ملاك عندهم زائد وفي دليل على أموم الحشر حشر عندهم فأيكر عندهم مهما مات أين مات وكيف مات أيكر وهذا كثير في القرآن. هذا يوم الفرق جمعناكم والأول ولئن متوا أو قتلتم لإلى الله تحشرون አንድ ማይከረም አይነማ ተጋጥኩለ ጀሚአን የወልቀ ያለ ፍርዳ ቀርባችኋል ስለዚህ ቀጥባል ወደ ካባም ዞረ ሰገድ ወደ ቤተ መቅደስን ቂብላን ዞር ከዲአር ከደርባ ሰጣ ከቀርባ መስር ዘዋጋን ታገኛለ ጀሚአን ያስቢኩም አላሁ ጀሚአን ሙስተሚኢና አንድም ሳይቀር ስለዚህ የወልቀ ቂያማ የወል ጀብ ይባላል የወል ዘኡኩም የውም ጀሚ ዛሬ የውም መስሙዑ ለሁ الناس وذلك يوم مشهور هذا يوم بس جمعناكم والأولين إن الله على كل شيء تفي الله لنظر ماذا شايف لهنا ومن قدرتي أنه يعشر كل من مات على أي صفة كان بما كانت السباع أو أنيش مزلقة طيور أو حرق أو سهيق أو ذرية في البر والبحر او اكلت السباع او مات في قعر البحر او سلب وعلق ولم يدفن ايا كان ثم قال جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه لنقم الرب وما الله بغافل عما تعمل ومن حيث خرجت كيت متى يتمهد بمدر قلب مشارك الارض ومغاربها وجنوبها وشمالها سهلها وجبالها سفرا وهضرا فولي وجهك فيتهن أزور أيها الرسول شطرا المسجد الحرام جهة المسجد الحرام إلى جهة المسجد الحرام فيتهن أزور على الشو بخصوص نبيه بيتنا الزبط أمتها التوري لذي كتلان وقطعنا كرار لأنه فاست صوري بال لذي كنت أغطعنا بيتنا كونبت ኖዱን ገለው ለሰባሪ አዞራ ተባይ ይሁን ተንካው ነበር ከባድ ዲፋት መስዋዕት የተፈነ ተቀነቀ ያሰብ የተመኙ ስለሆነ እንግዲህ በለፉት ልክ አላህ ደሞ ምን አለ ፈወል ወጅሃከ ሸጥረ ምስራ በኹቱስ ወኢነው ለልሐቁ ምረብ ለልሐቁ ሹ አልሐቁ ምረብ ለልሐቁ ምረብ انه هو ده بيت الله مزور كجتا زند يمطا اونتا نو نقنق ما يبال اونتا نو اتطراطر كمي طراطرو غرتون تزازا كبيره يودتكو اطاچانا قبلة اندي زور تازحال قاتل على ان شاء الله سبحانه وتعالى وما الله بغافل عما تعمل ايه كتابو تنبي ارغو مدمدم يال دمو لساته ليلى ما درس وما الله بغافل الذين قول عما تعملون سلام السرو كم السرو السراء يمي زنك قايدة أنت النا كأنت قاريان لون مالك لا من مؤكدانا لا من مزهلك مزهلك مؤكدا وإن بالكسرة أم الأهروف تأتي مع القول وبعد الحديث إن مخففة كونت للفرق بين إن الشرطية وإن المخففة ما تعلق አሙ ሸደደ ሆና ካለች ምትመጣላ ማኪዳና አስተን መግባት ነበርባት በእስሟ ነበር ይላል ግን ካሪሁ ኢስቲማአ ተውኪደይኒ ፊ መውዲኢን ወፊ ሐርፊ አው ፊ ከሊመቲ ባንድ ከሊማ ሁለት ታኪድ ኢና ማኪዳና ላማ ማኪዳና ሁለት ታኪድ ተዋሊ ተኪደይኒ ፊ መውዲኢ ዋይ ተኪነ ለላረጉስ ለዚ ብሎ ወኢነሁ ለልሐቁ ምረብቲ አንዳንድ ጊዜ የኢና እስሟ تأخروا خبرك تكذب اسمه يقبال إن في ذلك لعبرة إلى الله سبحانه وتعالى إيه جدي؟ يستبين فضلها في ذاتنا إيه واللام تكتسم أولاتها يستبين فضلها إذا قدموا انتن ما شواهد لك إلى اللماء واللام تكتسم مأمولاتها بمأمولاتها مأمولات إنا يستبين فضلها في ذات توكيد مالا بإنا نو وأما بأنا تقبع نجد قبع وقد سمعت أن زيدا لراهين ويال يبدو أن لقفوا ذو قليل نو بأنا بفتح الحمزة بهنا الشواء فكبروا لام المؤكدة مقبوطة مقبوطة مؤكدة يبدو أن لقفوا ذو وعلم أن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء إلا يبدو أن لقفوا بإنا القرآن بهمولو بإنا كإنا تطلوا بالله وكبروا أبلاك أجده كبر وبك وان بكثرها من زي اسيا ان شاء الله ان شاء الله يجابوا على ايه يا نعم وان لكم ربكم الله الغافر بذافلين عما تعملوا الله كم سر استرا زين دا يدلم تادا اشهدوتم أما تعملوا أما يعملون وكرر لبيان تساوي حكم السفر غيره يتم سفر من المدهون عند لمن ذا قدموا في البال سفرهم هنا يتم قبلان مدور قدنا أتقبها في كل شيء إلا إذا حصل أذرون كشت كالتهام القتال في معركة الوقع أو يعني كمن يعني طلب من ظالم أو سيد أو صبد في صبد أوري أبارد وذلك لهم باي صبد قرص ألات أوري ونقار يأدام سبلا لما أرجو إذا ما لم تسمي سدوك هناك إلا وقال أنه في كتاب الناجد أو ناجد المفتي وله ذا النوع في كل هزيمة وخوف لله يعني قبل أن تتو مسجد بالشبطة ونيتا سيئون لإلا بذي خوف كالله قبل أن ما تويا الشلال وانزل يسجل قرص مطال قبل أن لك مسجد تسجل بقى يششي جيب مطال زنبرا قبل أن يكفل لك يسجل كبه إذا لك يكفل لك أصلا الله من مقوشة إيتي ولا الشلال يا لنكول سيئة تاكس بشاشة عن نفسي إسلام وقلوا هندركم على طول دينون مردان إزدار أور ميلا قبطوا يتفايف إيان لجن وخذ ذلكم على رجل مصاريا إنكات سراوي حيث إنجيل الله بيلا فون أبروكو بيموت شهيدونا كل مجلسة إدد إسكشات لما تتقال لك قبطوا سبتا بحصوا من قديم لهم يتنيا أسلوا بسلاسة الست دلون أبري لان أسلوا ربما بيششم أدقانا نبي المحسن قد كبده أسلوا من باب من دلنو إنتين أرقوالي بإبادة أنا أما موت لازم يروح إلى ولا تفوز تسي وقاعد من أربعة تامو بدام خفصل يا من يشلال أراتن إنجلي مالات يا سكاة شوالل النبي سووش أنا ميت إذا ما تأسوا بيا بلونه يا بان عباد بيش الأنصاري أمر الناس إلى العبسي يتم في السفر ماله في مسار ومن سفر أهون بزوج ذي كعبة على جبهة كون وزا مزور بزوج أي كبد من الرب دارم سويش الرب مسارم كلان جن يتم بتوع كعبة الربكم راسكم يتم هون وده صار بعد هنا في جدي حكم السفر والهذا الآن من ولا ما لما تناكر نتجع جمع ولاد ثم قاعد يوم من هاي سخرية عهون دك جمع يتم أيها الرسول مسار ومن رجاري بها في بؤد الكعبة وقرديها فولي وجهك الله أكبر في تنزور شطر المسجد الحرام نحو جهة المسجد الحرام يا سلام الله أكبر فقبلة أشرف الكبل وهيثما تزه كتاب للأمان في مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها وغوريها وسهلها وجبالها الله أكبر أي إسلام هذه فق فولوا وجوهكم شطر حية بالتولو وهذا قبل الزور إلى الله سبحانه وتعالى لمن؟ لأن لا يكون الناس عليكم هجة إيش إلا أنا لسواج بالنانك لا كركر من إن داينو راتشو زوروا إلى لا يهود لا مشيكوت لمن؟ إن قديدة النشك زينة زوروا ينيان قبل أخوة يكادوا وده زي زوروا لا تنسي ذلك إما الله سعر ودنيا كبرايا إما الله سعر ودنيا إنه سمت عائد لو تسفع القرى لسفعين دائن وراته ويمشيكوه جمع من إبلاه نبار إيه سعر يونجد ودنيا كبلا ودنيا هكذا كذورة ودنيا إنه سم لكتل الشال يمين تسفع القرى نبار مال الله لذي ريال لكم الناس عائد المشيكين أو لليهود حجاتهم كركين دائن وراته ريال لكم الناس عملا حجاتهم بعد الرسول إيه ديناتي نكيدا بإيمان ذاتي نكتلال إبراهيم ناسي كيدات كبراتنا كتر اندائلو إبراهيم منقد أمو إبراهيم منقد أمو كتاب كبراني كارلي فعل بلو اندائلو إبراهيم مجمرا يا بيتر مكتر استاتهم كلا مجمرا بوهالا يا مكتر استاتهم كبلا هنا من الكلال كعبان كسر بوهالا ما لذي لأن أبو الناس عليك وجة إلا الذين ظلموا منهم يا ذول الموسيقى رعوك كفرنا تا يهودا وشيكا اللي ظلموا منهم باكر كربائنا عدوام قزم بلو مال يعني ينيا هيمانوت ألتوام يا يقيد ما توجون هيمانوت فالليقون هنيا كبراتو لزايدة وقال نفسه هيمانوت ليز لو بلو بلو نبال إسلام إما متصل وإما مفصل إلا لزلموا منه فلا تكشوا اعتبراتو واخشوني واخشوني هاي أفريدوني بالخشية والله حق أن تخشاهون وتخشى الناس والله حق أن تخشى أتخشونه فالله أحق أن تخشوه كما أن بلاي لفروض نقبه خشية إجلال وتعظيم مفراد إنما يخشى الله من عباده العلماء. إيه خشى مجرد فراد ذعر ما رتيد لهم خشية عجلان يا متفراو تلك النطون أو قاهت فراو جزي خشية بلدي بإن يخشون من هذه العلماء الذين يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله على رسلوه الذي بلو ملائكة وجل وهم من خشيته مشفقون على الله سبحانه وتعالى. وقال مثل إني لا أخشاكم إلا وأتقاكم له فلا تخشوا واخشوني ولأتم نعمتي عليكم أنه يعني إما بنان سيلا لي فاسم الباتشو ولألاف الناس وليتم ويفعل ذلك وفعل ذلك ليتم نعمته وليتم فعل ذلك ليتم وفعل ذلك ليتم لقدر ولمدمه لألاف الناس وجهتون وليتم ولأجل إتمام لأم الله من لملام على النفي وليتم نعمتي عليكم نعمة من ننتهل لفظم لأم الله بهداية يدينا تشوهن ما لونه وما مريا ودى إبلا بمزور مسيح عليكم ولعلكم تهتدون ودك أنه من قد تمرنا بتمراتكم لاي تقتلوا سلطان زنبلا. الله أكبر. إذن قبلة استقبال القبلة استقبال الكعبة هداية ودين وإسلام وصراط مستقيم ومخالفة هذا غير عذر ضلال وخروج عن دين محمد نعوذ بالله من ذلك. قال جل وعلا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا سلام تربية أحكام مواعظ توجيهات أوامر ونواهي وقصص عجيب يا قرآن هذا ما يعرف وجودكم يا ذو كما أرسلنا فيكم تذكير ودلنا عندلاك نينة الله رسولا منكم كنا أنت هنا ملاك تنيا عندلاك أي ويتم نعمته عليكم إتماما كإتمام إرسالنا إليكم وإتماما مثل إرسالنا إليكم يام ود نبيون ودلنا أنت ملاك إيمانا كذلك دمو ودك إبراهيم بالزورون دمو حكم مانقات إتمام نو. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من دار نعمانا إرسال رسول الله نعمة ولذلك قال الرسول النعمة المسدى الرحمة المهدى والنعمة المسدى الله لن يسطى النعمة عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نعمة من الله لنا سبحانه الله سطى أجانا كما أرسلنا فيكم بنان توس رسولا ملاكتنا التنوير للتعظيم رسولا منكم تعرفون مدخله ونسبه وأمانته وصدقه مقلئات موجات وقنات وتعماني نفاس بالتوقف بعد أبيهون كيلا وطبي مدى من أرباب ما أنه سأل وقم بلا سيد التامنة تتش النظر قدم نصير تلق يا ما أردتم ستاتشو أتشو النظر صادق الأمين بلا تتش النظر رسولا منكم يتلو عليكم من أين سرى وظيفة يتلو على ميانة بالباش يقرأ عليكم من آياتنا جبوا آياتنا أنك أتشاتي ميانة بالله قرآناتي ميانة بالله جونا كل نقري على نبت وقوان قواتي هون أسو يمنان تنزر ميانة بوقوان قوى يمنان تنقوان قوى عربينا تزيبه هنا منك يزول الله جونا ليه تلك إيمانا ويذكيكم لياتراتي من الايش عادات الفاسدة والأخلاق الخاسدة والأعمال الفاسدة كتب الله شكاين كظلمه كجوره كقتله كشربه كزنا كوشته كذا مكفص أيضا كون سنة مكبار ميات أراتشو ويذكي ويعلمكم الكتاب أي الكتابة مطعفل سنة أهل ميات سنراتشو لمن لأنه أحد اللسانين القلم أحد اللسانين من لم يكتب فمنه يسرع كتاب أي كتاب الساتب أي كيفو إنجي سيفو يا أستمين يا عربو سيكيفو أميوش نبو الذي هو الذي بأسخين أميين إلا إما يتمى نبو وهم كتاب أحكام الكتاب القرآن هي قبال واجب حرام حلال بتفصيل من أدو وحكمة سنة ووزر الشيء في مواضيها يا سميرات شيء هنا لا كلاك إيم بملاك إن دلقسنا تردو إينم نكيم بلان بزور لقسنا شيء ويعلمكم هذا الدكتور آمن الله يما أتاقو دوناتيو نجا هم يا أتاقو كاتشو قلت وسط يك إبلان قدائي ما يكذابي تتاقونا يقول الله تعالى إيه بالغ لساتشو الله نو إيه نكما تون تقابلوا ودنا بأخيران تكبر الله شو إله سبحانه وتعالى ثم قال جل الله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم أستوصن أستوصاتها الله أوصن أوصاتها الله هاي لا لا الناس كان نسوا بن نسوا قانقوا كان نسوا هجر كان نسوا زر ما هو نو ياو لما جمعنا العرب وسيله هنا عندي وهو أرسل للعالمين فإما رسالته والكتاب الذي أنزل عليه وسال إلى العالم كله بواسطة سفرائه ورسله وأمرائه وأوهي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا عيسوي ميبالو البعض اليهود محمد ثلاثة والعرب بشانوا برميم مين سووا شانوا فمن أنكر أموم بإساته كفر والرسول يقول أنا خاتم النبي يعني الناس يعني وما سننا كافة للناس وما سننا رحمة للعالمين إذا بعربوش مالته بجمع عربوش أنا برضو سينا مكبر بطنة تبلاش تكوش عسا إذا يا تبلاش إن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربه وعجمه إلا بقايا من أهل الكتاب يمي الذي تألف الله وإذا مدير سووش دان تملكته الله تعالى عرباته عجماته إكيتل كأهل الكتاب بذلاب كتاباته اللوسي كاردا كذا يا نبيون لبأيته لرسالة بقي مورون أوقو الله تطاعته كذا يسامو شاته لب نبيه رسالة لقبل الله ملم ملات شويلة سبحان الله نعم ايش ما تعلم فاذكروني استغفر لكم استغفر واشكروني ولا تكفروا شكر له بذات ايه نو عندنا كده شكره يبالا وين تشكروه شكره شكر له بذات بلا ما صادف شكر له فاذكروني انين اوصي اذكركم اوصاتكم واشكروني لاني امسجنوا ولا تكفرون اتكادون الى في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى انا عند ظن ابي بي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ومن ذكر في نفسه ذكرته في نفسي ولئن ومن تقرب الي شبرا تقرب الي ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقرب الي باعا ومن اتاني يمشي اتيته حرم وله سبحان الله انا عند ظن ابي بي فاذكروني اذكركم ولذكر الله اكبر الله ان يان ما وصاد يبلطال ان يان سن كم منا وصاد الى وي الله ما وصاد الى كما وصاد يبلطال الى ويم دمو بصلاه الله ما وصاد الى وتا كما وصاد يبلذي له بصلاه ذكر وتشرع له ان هذه الصلاه لا يصلي شيء من كلام الناس انما هي تسبيح والتهليل وقراءه قران عند السبع الذي له صلاه الناس يقرأ يتوتا لكن الصلاه يعني انما ثاني فشل المنكر ولذكر الله اكبر واقم الصلاه لذكري اذا قريتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا الى الله سبحانه وتعالى من سوج دهونو انين كاوستا انين كملائكاوش هوني انجي نفسو انين سردي انتصار بي او سوال وهل هذا دليل للذكر الجماعي في ملأ مع ملأ هاي قد اسي يا لما الله جنب زلزل الكفر في ملأ مالات يعني مع ملأ سيبال بعد من سماعات سوج دهونو انين كاوستا كلا مالات سوج دهونو انا في معنى قال ادخلوا في امم يعني اي مع امم في معنى ما عتهنا إذن لا بتشافون باب لا بتشاف توصل لا إنجليا أو كما تدين السودان الله متوسّقون الله من ذنب سفكي أو صار ما وصار من ذا يمرصاد ما سوى تيدل أني سلام سيانا صار الله دمو سلام أنا سامات اللي نقدر كذا كما لا يكوز جاء أنا صار خلاص إن دنا دمو ياو مدير قاي ما أنم بمن دراكا وسبايا وكل الله في توسّل الله من ذكر كورن إنجلي نسورك الله قال تقارن عالم بيعوك وانو الله ما تذكر كوان الله بوتا منهم بوتا إلا منها عمنا ثلاث كروبيون مقربوش ياو لا سولي استغفار لما يدرقون الله ملمنوش الذين يحملون على شمانها ويستطيعون بهم ربهم ويستطيعون الذين عام ربنا وصيح كل شيء رحمة وعلمة فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيل وكهم عذاب الجحيم بل يباهي بهم الملائكة الله قديها ملائكة وجه لم يذكروا إن الله ملائكة سيارة سياحين فضلال يلتمسون إلى الذكر يفرقوا عنه ليس هنا بوتا في الدولة قوما نذكر الله أتنادوا فقال هلموا إلى حاجتكم فيوفونهم بأجناتهم إلى السماء درس يا كابو أجول مجلس سيابك ودع الله ريبورت زهيدان كيف سمعت الله نحن نأتي من عند عباد لك يذكرونكم مجلسون ويسلحونك وأن رأوني لما رأيتوني عنهم على أيهم بأيهم سعرب الطعم من إذا قال جنة جنة إذا تعلم على أيهم بأيهم سعرب الطعم يا عبد الله كامل طب جميل الكائسة أيها ثاني سال على أيهم بأيهم الطعم أرى كانوا أشد منها فرارا بأيهم ششم الله بعد أن قلت بسكة عرب جاتشوا الله والنسو مرات شوا لا جاتشوا كان نسو عندهم الله يعني يا ربنا عند سويو فلان خطاهم دنجت يا الله علامة يا لمية دينك ما تكن سكوتش بلون أكبر أسوس هم القوم لا يشقى بهم جالس خان قال لا ذكر تلك ذكر تلك بوتا لو نظرنا يذكر فضائل وقد ذكر ابن القيم الجوزية للذكر وده مئة فائدة تناقروا لتالي مئة فائدة كذي بس يوم القيامة بطلع سير كمان سمينا جيسا ليوري وإذ ذكر الله خائف فاضل أينا كذلك قوة معنوية يستالي لا ولذلك كان أبو هريرة أساس الجزء الشيء تفليس به نبر إيهو كمان من بلاء أمست الشيء سوسمة وسبع رأس الإسلام حفظ شلوالي لا فذلك هم رأس رأس ذكرين ذكروا رأسين تشفر موصي لا بطور ميدات على تجنة ما شرنا في أو ذكرنا ولا ذكر الذكر لغة الذكر هو في تعريف الأعم كل ما يحبه يرضى من أقوال أعمال ذكر بها صلاة ذكرنا زكاة ذكرنا جين إذا أطلق ينصرف الدين إلى هذه الأذكار وأعظم الذكر دم القرآن إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون القرآن أفضل الذكر وإنا نذكر لك ولك وسوف لقد أنزل إليكم كتابا فيه ذكركم إذن القرآن ذكرنا أفضل ذكرنا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إذن أذكركم يا الله عن الله سوف إيه بجاية الزند وانجر من مارو درجة كف مارك ما أدري من آدم عملا أنجاره من أذابه من ذكر الله كالله أذار نجام يا وطان جل السلام عند ذكر يا الله إله لتسكيل موازي في صحيح من أبي سبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفة اللسان سكيلة ذات الميزان حبيب إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقية الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى قال لا قل لا حول ولا قوة إلا بالله كم وكم ذكر فضائل خصائص كم وكم بذكر تعلقوات بل شريعة العبادات كلها للذكر إنما إنما جعل الطواف بالبيت وسبب من السبع والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله أقمي الصلاة لذكرنا الحج ذكرنا يعني أتك علي صلاة بل صدقاء بل قرآن بل حج بل الله لما ذكرنا مع حركة بدنية أو مالية أو سبحان الله فاذكروني أذكركم إنهم أوسع أوسع تشغلوا وقف واشكروني إنهم أمسجنوا ولا تكفروا شكر نعم صرف ما أعطاك الله فيما بلا أتقرب على ملك على سلطان لما الله بميوده بوتا ما والي ما لنا بك عندنا شكر إذا أطلق حمد ميز كذيال حمد ناشق عند الله يكون تنشبه الله يوم كما مر معنا في أول القرآن في سورة الفاتحة كوابي ما لنا واشكروا يا وإعتاز ربك لئن شكرت لأزيدان ولئن كفرت إن عذابي لشديد كشكرك الله يتأمر بها ولئن كفرت كادات إن عذابي لشديد نعمه وقبدال كتاتنا كتاتنا مو يا بلدتانا يعني يا شكر بلو نقر يا مطال وإن تشكروا يرضاه له يا الله وديتها يا مطال شكر مالتنا عذابنا نتاشك ما فعل بعذابك إن شكرت وآمنت من الله جل وعلا الله دمو ياو تلك نزاري يسطاو لما إن في العالم كل صبار شكور شكر لله وشكر كل شيء بحسب يا الله شكر القيام بأداء واجباته من دينه وأوامره مواطاة وشكر الوالدين القيام ببرهما نشكر لي والدين ويعني كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلوا شكروا ثلاثه بلتهم طيب ربهم غفور الله لله شكر وكان شاكرا عليما كذا فمن شكر فإنما شكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم بعد كلهم دني شكر بطا وستاين عمل لسانيون وبدنيون وجنانيون بطا وستاين الله الله لي كار بي قبا بتا أيضا لم يشكر نعم سبحانه جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين نعم يبقى الله من أستوجه توجا استعينوا أي على مشاكل حياتي دنيا لم يقدر ما تقول شكر مارم بصبرنا بصلاة تذاكرتوا واستعينوا على إيمانكم لإيمانات تذاكر إيمانات بمولا بمن بصبرنا بصلاة الآن وإذا كان الإنسان إذا هدبوا أمر بادر إلى الصلاة وإذا سأساس من صلاة تشاكل نبر هي ساتو بيتشاهي دل ليلوش من دبدا نبر ميادر بوسما القدم سنة برم صالي وشهد النبي وشبه لنو وكان النبي يقول بلال أرهنا يا بلال بالصلاة بصلاة التسار بالصلاة وجه إلى القرة عيني الصلاة يا صلاة عيني ما رفع الصلاة درقا للجال صلاة عبادة سماوية وأرضية عبادة ملائكية وبشرية ملائكة من سراء عبادانا سواء من سراء يسمعين أكال من سراء غير الله هنا يعني مدرم لا يلو يجن صالح يسر يسقدال يسو صالح يسقدال كذلك ملائكة الله توسائي وسناته يسقدال ممالن الله يسقد الله لما نم أي سقدم سبحان الله صبر انجدي وانا قدم الصبر على الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والصبر بيعاد صبر إذا لم تصبر صلاة سد قال صبرك أستقدم ولذلك يترك كثير من الناس الصلاة ليس بسبب عدم صبره تنجي الرسالة مقوم قيامة قوم باتر إبليس من كيده يصلاة قدير قانون ويفجه مثلا عزي أرزم كده هل بوستمت ورزم الرزم لذي بلو الإمام الرزم رسوه يستدب وطالعي لأنه ذكر ربنا على بلو قويتا يا أدرى رزم الباتر هو ممكن هاي قبل الجاني حتى بيسا بلو سيلزي صبر كصلاة قدمان صبر معرفة يعني الصبر على طاعة الله الصبر عن معصية الله الصبر على أدبار الله فالله تعالى مصبر كالله دم من هي مصبر بوسنا وسان بعدك مصبر الصبر يشمل الدين كله قال أحمد ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا بل بطال الله بازت أنا بوتا تناك بوتال الله وكل شيء وكل خير جعله الله في الصبر الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فكما لا حياة لمن لا رأس له لا إيمان لمن لا صبر على أهل علي وجبر وقال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بسيء الخدري وما أطيع أحد أطعا خيرا وأوسع من الصبر لا صبر أمر به كل أنبياء كل الأنبياء نوح موسى ولا نبي محمد ولا واصبر كما صبر أولو العزم إذن صبر بطن وسطان الصبر كاسمه مر مذاقه ولكن عواقبه أحلى من العسل على صبر عند سمون عند الريت أو مجمرة يمر إلى الريت مرة إذن ما درسا كما ربلت يتاسك لذان صبر ما لأسناه الصبر يعني وقال جنيد الصبر هو تجرؤ المرارة من غير تعبسنا مي مرة نقل فصر ساتل وات وات وات تجرؤ المرارة من غير تعبسنا فصر ساتل وات وات مين أم نقل عند درسنا سلام سلام وجدنا إمة يأتون لما صبروا وكان ذات يوكي بالصبر اليقين سنة الإمامة في الدين وقال سفيان لما أخذ برأس الأمر جعله رؤساء الناس لا المهم الصبر بس يحتاج لكل شيء في الدعوة وفي العبادة وفي الشكر وفي الذكر وفي الحج وفي الزكاة وفي الصوم وفي الصلاة وجميع حياة المسلمة يحتاج إلى الصبر وقال شيخ الإسلام تيمية ما نال أهل خير الدنيا والآخرة إلا بالصبر الذي يجزي النفس وجه الله من الله ولا يجزون الغرفة بما صبروا ولما يذكر من كل باب سلام عليكم بما صبرتم وقال جل وعلا إنه كان فريق من عباد يقول ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر وارحمنا أنت خير الراحمين فاتخذتهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم تطعيمي جزيتهم اليوم بما صبروا. الله أكبر. صبر صبر واجب وصبر مسنون وصبر مكروه وصبر محرم أي أنواع كران يوم صبر الله كران يوم صبر الله سنة يوم صبر الله واجب يوم صبر الله أنواع وذكروا صبر على طاعة الله 300 صبر على معارم الله 600 صبر على أقدار الله 900 من الجرار لكن هذه سيعيد الله أجرون ما يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وصبرنا بالصلاة كصبرك كسجدك الصلاة تقوى أم التقوى الصلاة كما قال جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ألا توجه لك نقر قال لا يقولوه كصبرك أن الله كتغزى عبادة كسرى عبادة كتغزناك صبرك ليلة يقولوها الوالدون مفهوم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم مفهوم وإن لم تصبروا ولم تتقوا فأيهم سبحان الله قل يعني أتقل على ما استقام كهذا صبر الله من دون ميروس يعني لا استسلى أن الصعب أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لسان على ما استقام كهذا صبر يا سلام والصبر ضياء نبي عليه الصلاة والسلام ضياء نعم سيد الإسلام والصلاة منه لا نيم إننا مع الصالحين ولو لم يكن في الصبر فائدة عند هذه المئية مئية الله لكفى به فضلان الله كثابر الجارنا فما كثابر وشكهونا من تفضل قال إذا إيش سبحان الله حصلت على مئية الله في الصبر فيجب أن ترغب في الصبر واصبرك وما صبرك إلا بالله واصبر الذي اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر والصبر والصبر ولمن صبر وغفر انما يتقي ويصبر فإن الله يجر المسلمين يسر عسر سكيتا مريهون صبر عسر لقرب الله يسر لهم دموشاتهم انه من يتقي ويصبر فإن الله يلديهم وصبر فإن الله يلدي أجرا سلام صبر في القرآن ذكر الصبر مع الصلاة كما هم ذكر الصبر مع التقوى وإن استسلوا تتقوا ذكر الصبر مع الرحمة وتواصل بسبب وسبب المرأة ذكر الصبر مع المغفرة ولمن صبر وغفر وهكذا ذكر الصبر مع الإيش توكل قدب قدب صبروا على ربهم يتوكلون إلى الآيات في القرآن أجيب من قدر القرآن لي. الله المستعان الله المستعان واصبروا إن الله مأساة بالعون والنصر والمؤازرة بمرضات إهلوا الله كان نسوغا يا صبروا سين إنه أصحاب طالب لا يأتي مني أصحاب طالب تكي باش نبرو سوص وصاصص نبرو أصحاب جالوت كإراد أو الطاو ما سراويد نبرو قد أمشن نفو ولما برزوا لجالوت وزنودي رب قالوا ربنا أفرق علينا الصبر أفرق علينا الصبر أفتسب دارسو قال أفستس كما الله كان رزق أستب وما سبك إلا بالله الله قال أجد صبر قال ستأستبتلو ومن يصبر ومن يتصبر يتصبر أفرق علينا صبرا رزقنا إذا أفتسب لنا وهذا أغلب يا سلام وكذلك تعرف فرعون ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين يا سلام يا سلام أي قرآن من قدر الله واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله كذاك قاشوش قارنا بلال ولا تقول ما يقتل في سبيل الأموات بل أحياء ولكن لا تشعرون يا بدر أن كمهاجروس يتوسطنا عند سدست كأنصاروس عند سمين أسارات من سووش موتوان إلى يا بدر زم شاكر إن الذين جدي كموتوا بحالا إن الذين جلت مناقوان سبا مرقوان لو كاكاتوا سبا قدروان لو إن الذين موتوا بين أجراتوا سياغاني بلو بطعم تقوش وغنو تشاك ولا تقولوا أتسبا لما يبتل في سبيل الله فالله من قدر نجدل أمواتنا هم أموات متعنا تشاتبا لو بل أحياء بل هم أحياء لكل نفسه هياونا تشاو ولكن لا تشعرون حياتك تقول لأنه حياة غير حياة الدنيا حياة برزخية نويلة كما قال رسول إنا أرواح الشهداء على حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمار الجنة ثم تأتي إلى معنى إلى قناديل معلقة فهذا الأرش وصف شهيد الحرب في الحياة ورزقه من مشتهى الجنات عليه نعم ثم قال جل جلاله مريم شهيد يموتوا بيتين أنا مركبين يتسالع حيوتنا ميدو حيوتوا ليت ترى حيوتنا الله نروها كم يتقوا لك بأمورة عينة عربو إن دخلوا جنة سري بلالو يعني تطالو خلاص انجلي كذا وذاك عرش بساسة خنطرطة تقال لك كيامة كم يقوم درس نعمة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين ما يقوا بهم من خلفه أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخر يستبشر بالمثل وفضل أن الله عز وجل أجر المؤمنين الآية نعم إيش إيش لا لا لا إيه ببرز بعالم البرز إيه عنوس متين بنبي يجي لنا برو سابا وسكونه ويوم بدر موسى سنال ايه بآدم البرزخنا ويوم القيامة اما مؤمنون اللهم يعنين كراما يعني انا بدرجة تفاوت بينهم ايه كموسى جبس يوم القيامة ينسوا روحات الله لك بأمورة عينة هرقونا مي بلا مي تطع مي دست مي تنزل مي درق مي كساد كساد درقاتان كليلة وصوش روح ليت عالم عالم ايه ايه ايه اصلا الله فينا موسى بدركان كانصار سمن كمهاجر اراث يبدر كان واما يهود كان يهود كان كانصاروج سلسا اراث سلسا سدس كمهاجروج اراث حمزه عبد الله بن جحش مصعب عبد منان وبيد شمس هون ميبال عندنا سيمو بزو جايات اراث سوت كمهاجروج موتوا يوما يهود حمزه ابن عبد المطلب على سائر قريشي على هاشمي وقال مصعب بن عبد الدار العبدري القرشي كذلك عبد الله بن جهش الاسدي القرشي يعني عنده ما نبر وسمعنا بتسمون افضل عرات تناتش يا وعود كان موتود عرات تناتش كمهاجرون كانساروج سلسا سجس رقفوال يا مبايع درق ذي عقباك عن اهل سوى اذا تمكستوت يوم الكامل التطيقونه من أربعة طول الناس كتنستاباتو عربو تلاتو بنان تلان نتأطرادو هزيو فوستاداتو عربنا نجرنا دقون بمتوابلوكو كاهنو تاوت نك يوم الكامل بزيو نجر يوناتو فوستاداتو تايقار باك عساتو هنوتن بنان إنا نفسدكون في الحرب يعلو إن يوكو بطورو لندال أبناء الحربنا والسلاحنا منهم كتاتشو وده على من النجار نستاتشين دي سباتشين ولاتشين نستاتشو تنفن نستطعنا وده على من الملوك قال جبتونا بطر جين عمد نجار قالوا وبذا مكاك عنسان ايه هنو مسؤال تكفلو الله يرد داوتك هنا ان ينتي تولى مكة ليمتون بهن لا لا لا لا لا الهدمة الهدمة والدمة الدمة كنا نتقر مالك كنا نتقر أبو مقصفة سيندي وده قريب مهلم ملت مبشيرو على هاتش ياسين قالوا تقول تنكفلو سلسا سدس نتارد مثلاً إذا أسيروش أمتاوتش مارس أمتاوتش يعني عبد الله بن جبير ميبارين يطور أنت المارس يتوقع كاشوشين ماري أرقو إذا قاتل بلواتشونا وغرروا أسيروش قرروا إذا شرسوا عجب وعلى نبيهم كببوا يعني أن حمزانا نبيه لما قلت نبري كلاتش وقريش وجب طان تناتوا نبري لها حمزة بذنجة تقجل تساعد كان لاتشو نبيه لما قلت كبوا أتشو نبري لها برزاجي زي سبات أنساروش نبري سيكالاتكن سباتونو وبقي معه رجلان من المهاجرين ثلاث الخير لنا سعد بن ابي وقاص وزعه وتوصلنا توصلوا من هنا وهنا وهنا الى ويوم بدر من المهاجرين سدست كانصار سمنت سدسنا سمنت هنا نفرا عرات سمالت والذين وردوا ثم قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمر وبشر الصابرين ولنبلون والله للموكرات يا الله اجعل ما فتنا ماتا بشيء من الخوف فتنش نظر كفرات بنوع من الخوف شيء موكب شيء نوعين او بقليل من الخوف فتنش فرات خوف من انه كطلات انت تفروا طلات انت اور ميدا قبطو انجدي او دفرات انت تواقو كان دفرات كفرات دارك كششات انجدي فتنانا انت توتقو مالا وقيل خوف خوف الله نو ايه انتهانا ديور المتشا يوانا لطلاتون خوف والجوعي جوع إلى الرهاب بدأوا مفسر على بزوم أشد الجفر عندنا درك بمانطة الرهاب المكرات جوالة دنيا نواع ونفس من الأموال كغزب قدرة إذا بذكى فسر على بزوم أشد الجفر لأن الذي يقول ما نقص صدقة من مال النوم ولكن نفس من الأموال مقدر ما سرق ما ودم ما كسر والأنفس هي نفس نفس من الأنفس ما تعمى ما موت ثم ذكرت في تمام الله يومنا بكى ياساس حصا بسيجي والثمرات فرافرين بالجائحة بأفات السماوية عندي ود متزرع ثمرتهم دار سنتوت يوطار سنتوت يوطار بارو بجم ملا وين ثمرات لجب مموت كما في الحديث أخذتم يعني إيش ولد أبت ولد أبي وثمرات فؤاده وفلزة كبده عند سبارة ومعنى قين وباشي إشتالي إيه يقول مكرا ينقال بريجي بنبس بغنزب يوست وستان وجعان متصل منفصل متدو ليش تودان ده نبرسن تودان نفسن تودان ده بزرها برها رها بنا في هذا سوري فرا بزي مالتنا الموكرات شغال كذا وبشر الصالحين تاقاشوشن عبسرا شغال مبشر لي ألتنقل للعمو في كل خير في الدنيا والآخرة تعقاشوتشن عبسرا شن السراتش ولا تشو بكل خير في الدنيا والآخرة وهذا المعمور يفيد العموم من أين سألوش نأتشو قلت أتشو الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الذين نزي صابروا إذا أصابت أي مصيبة في البدن والنفس والأولاد والبني وغير ذلك فبني مصيبة في أجاب ما قالوا يملوا إنا لله إنام يا اللهنا ملكوشنا عند فلقا رقنا مصيبة فلقا مطابنا من نكلاك كان نقريدنا إنام يفسو ملكنا تصرفا رقبنا بل إنام مصيبة أن ندرس به الله وإنا إليه راجعون إنهم ودسوا تملا شوشنا مصيبة من الباب أدمون بغنوط والنزي درسوا إنجي إنهم يزوروا يا الله أمر ثاني مطابنا يكرم إنجي بالنزي إن دمتا النزي ودى الله إن رهيد يموت كهون إنهم إن رهيد لنا إنهم سكسون الكمة أمريكنا لباساتي مش تمام لنا استسلام على بدلو تفريق إنا إليه راجعون بلو أمينون أولئك إن الزياء عليهم صلوات من ربهم كتاكو زند صناء وداسي أن الله عليهم أي لهم صلوات من ربهم صناء إلهي وكيل مغفرة من الصلاة الله مغفرة ورحمة الإذنة يا رحمة النا يريد صلاة ومغفرة ورحمة كفسرنا رحمة صلوات من ربهم ورحمة الإذنة وأولئك هم المهتدون الذين يتقانوا ما تشيله قال عمر نعمة العدلان ونعمة الإلاوة تعالى ولست تسعين توجه ولست وكل من يتشعر من يتشعر مالا بس أماري على الشعر وكلا إن تتشعر إذلال من قال من ذلك أولئك عليه صلوات من ربهم ورحمة يمينه رحمة صلوات يتقر صوت على الله تشعر قلنا لبن نبي تشعر مطورة مطور مطور كيلو كبطور كيلو وأولئك المهتدون إلاوانا والسبب دليل عليه كما قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه السبب دليل لهداية القلب دليل على سماء الإيمان هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.